ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة الكريمة في كتاب الله سبحانه وتعالى سورة العصر، ورد فيها فيما رواه الطبراني عن أبي مدينة الغفاري أحد التابعين رحمه الله قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لو لم ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم. فهذه سورة عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، جمع الله سبحانه وتعالى فيها أسباب النجاة وحذر فيها سبحانه وتعالى من أسباب الخسران، ولذلك اعتنى بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكثرت قراءتهم إياها وتذكير بعضهم بعضا بها. في مطلع السورة يقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر فيقول: والعصر. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى للتنبيه عليه ولإرشاد الخلق إلى التأمل في حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته في هذا المخلوق والاستدلال به على قدرة الله سبحانه وعظمته. فيقسم الله عز وجل بالعصر، وهنا المفسرون منهم من يقول هذا قسم بالعصر بمعنى الدهر والزمان، فيكون قسما بالزمان كله لأن العصر يأتي في لغة العرب بمعنى الدهر والزمان، فيقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت لينبه عباده على أن هذا الزمان وهذا الوقت هو فرصتك للعمل الصالح وأن الأيام تعمل فيك فاعمل فيها، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. فالإنسان إذا لم يستعمل وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى فإن هذا الوقت يعمل فيه بتقريبه إلى أجله. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالزمان لأن العبد سيسأل يوم القيامة عن عمره وسيسأل عن شبابه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فالإنسان يسأل يوم القيامة عن العمر عموما، ويسأل كذلك عن شبابه خاصة، وهي مرحلة عمرية من مراحل عمر الإنسان من سن بلوغه إلى 30 أو 40. فهذه المرحلة لها سؤال خاص بأهميتها وأثرها في حياة العبد. فإما أنه قسم بالعصر بمعنى القسم بالزمان والدهر كله، أو أنه قسم بالعصر الذي هو وقت العصر وهو آخر النهار. وهذا قول جماعة من المفسرين من السلف رحمهم الله تعالى، منهم الحسن البصري رحمه الله، قال: أقسم الله عز وجل بالعصر لأنه الوقت الذي تنفض فيه الأسواق ويرجع فيه أهل الأعمال إلى دورهم، فيطوف عليهم العيال يسألونه حقهم، أو كما قال رحمه الله تعالى، فينبه على الحكمة من القسم بهذا الجزء من النهار لأنه آخر النهار وهو الوقت الذي تنفض فيه الأعمال، فيكون تنبيها للإنسان على دنو أجله بضرب المثل بقرب انتهاء النهار، وأنه كما أن وقت الأعمال ينتهي ثم يأتي وقت السؤال، فكذلك أيضا عمر الإنسان يوشك أن ينتهي ويأتي وقت السؤال عن هذا العمر. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعدد من الأوقات في كتابه الكريم، فأقسم سبحانه بالفجر، وأقسم سبحانه وتعالى بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بالنهار. فيمكن أن يكون القسم بالعصر أن يكون المقصود به وقت العصر. وهذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لما أقسم على إكرام نبيه عليه الصلاة والسلام وما أنعم به على نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى، فأقسم سبحانه وتعالى بالضحى الذي هو وقت الربح، الذي هو الوقت الذي يربح فيه من بكر إلى تجارته في ذلك الوقت. فلما كان القسم على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فاز وربح وأنعم الله تعالى عليه، فأقسم عليه بالضحى الذي هو وقت الإقبال ووقت مطلع النهار. ولما أقسم سبحانه وتعالى على خسران من لم يؤمن ويعمل صالحا، فأقسم بالعصر الذي هو وقت النهاية وبداية الحساب على ما فرط وسلف من الإنسان. يقول سبحانه وتعالى والعصر، هذا أيضا تنبيه على وقت صلاة العصر، وهي قيل إنها الصلاة الوسطى في قول أكثر المفسرين وأهل العلم، أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي خصها الله سبحانه وتعالى بالوصية بها بعد أن أوصى بالحفاظ على الصلوات جميعا، فخص سبحانه وتعالى صلاة العصر فقال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وذلك أنه جاء في الصحيحين أن المشركين في غزوة الخندق شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت في ذلك الوقت، واشتد حصار المشركين على المدينة ويريدون اقتحام الخندق من أي موضع من مواضعه، والمسلمون مستنفرون يدفعون عنهم أذى المشركين، فشغل النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال حتى غربت الشمس في ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وحزن على فوات الصلاة رغم أنه كان معذورا بعذر القتال ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت، فلم يكن يتمكن أن يصلي إلى غير القبلة أو يتحرك في الصلاة حيث لم يكن ذلك مأذونا فيه في ذلك الوقت. فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وهي قد خصها الله سبحانه وتعالى بالتأكيد عليها، وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله. وقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر بأنها مصيبة مثل مصيبة الإنسان في أهله وماله، في من مات أهله وهلك ماله، فمصيبة فوات العصر أعظم من هذه المصيبة. وكذلك من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله عياذا بالله تعالى. هذا كله تأكيد على هذه الصلاة. فيقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والخسر هو النقصان والضياع والهلاك، النقصان والضياع والهلاك، فهذه معاني الخسر. فالخسران والضياع والهلاك، فيخبر الله سبحانه وتعالى عن جنس الإنسان عموما أنه في نقصان وأنه في ضياع وأنه في هلاك، إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى، وهم من جمع هذه الخصال الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فمن لم يجمع هذه الخصال ومن لم يتحل بهذه الصفات فهو من الخاسرين، فهو من الخاسرين. وأما من جمع هذه الصفات الأربع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فهو في مقابل ذلك فهو من الناجين ومن المفلحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة العصر عن سبيل النجاة وسبيل الفوز والربح العظيم، وهو في التحلي بهذه الصفات الأربع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. أولها الإيمان: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة هو القول والعمل، أو اعتقاد وقول وعمل، فليس الإيمان مجرد التصديق القلبي الذي هو مجرد عن الأعمال، فيكون عطف العمل وعطف التواصي بالحق والتواصي بالصبر على الإيمان من باب عطف الجزء على الكل، من باب عطف الجزء على الكل، وهذا أو الخاص على العام، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني قد يقول قائل: لو كان العمل من الإيمان فلماذا قال سبحانه: آمنوا وعملوا الصالحات؟ فالجواب أن هذا كمثل قول الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فعطف جبريل وميكال على رسله وملائكته، وجبريل وميكال هما من ملائكة الله سبحانه وتعالى. وكقول الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان، فعطف الرمان على الفاكهة مع كونه من أصنافها ومن أنواعها. فكثيرا ما يعطف الله سبحانه وتعالى الجزء على الكل أو الخاص على العام، تنبيها على هذا الخاص الذي نبه الله سبحانه وتعالى عليه. فكأنه ذكر مرتين: مرة مندرجا تحت العموم، ومرة أفرد بالذكر. فالعمل الصالح هو جزء من الإيمان، وقد نبه عليه بالتنبيه على الإيمان، ثم أفرد بالذكر لأهميته والتأكيد عليه. جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أي ليس الإيمان بالادعاء، ليس الإيمان بالدعوة وأن يدعي الإنسان الإيمان ويتزيى بزي المؤمنين ويتشبه بهم ظاهرا، ولكن الإيمان ما وقر في قلب الإنسان وصدقه العمل، ظهر أثر هذا الإيمان على العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذم في كتابه الكريم قوما من الأعراب ادعوا الإيمان ونفى الله سبحانه وتعالى عنهم الإيمان رغم ادعائهم إياه، وبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين الصادقين هم الذين جمعوا الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من العمل الصالح والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وبما يستطيع وغير ذلك من خصال المؤمنين. بين سبحانه وتعالى صفة المؤمنين في مطلع سورة المؤمنون فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر ما ذكره سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين. وفي سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات الكريمة. فدعا قوم من الأعراب الإيمان فقال الله سبحانه في كتابه الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا أول شرط للنجاة من الخسران وللفوز والفلاح هو الإيمان، ثم الشرط الثاني هو العمل الصالح، هو العمل الصالح وهو فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا هو البرهان الحقيقي على صدق الإيمان وعلى كمال الإيمان. كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا بد وأن يبرهن المسلم على صدق إيمانه بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي التواصي بالحق وتواصوا بالحق، والتواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنصح لكل مسلم، فهذا هو التواصي بالحق. فاشترط الله سبحانه وتعالى للنجاة والسلامة والفوز أن يكون المسلم ممن يتواصى مع إخوانه بالحق، يعني يوصيهم بالحق ويوصونه به، فهؤلاء هم الناجون المفلحون. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمقياس خيرية هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصة أصحاب السبت وهم قوم من بني إسرائيل في قرية من قراهم قيل هم أهل أيلة أو غيرها من البلاد على ساحل البحر، حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد يوم السبت، فجعل ناس من أهل هذه القرية ينصبون الشباك يوم الجمعة ويجمعونها يوم الأحد تحايلا على أمر الله سبحانه وتعالى. فانقسم أهل القرية إلى ثلاثة أقسام، قسم وقع في هذا المنكر وقسم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وحذروا هؤلاء من تعدي أمر الله سبحانه وتعالى، وقسم لم يقعوا في المنكر ولكنهم ثبتوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ففريق من أهل القرية جعلوا يسبقون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويقولون لهم لا فائدة مما تفعلون وأتركوهم وشأنهم والله تعالى يعذبهم ويعاقبهم. فهذا الفريق الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيّن أنه سيستمر في عمله لسببين: معذرة إلى ربكم، أول شيء إعذارا إلى الله سبحانه وتعالى حتى نسلم نحن عند الله تعالى أننا قد فعلنا ما علينا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ثم أيضا لعل هؤلاء المذنبين لعلهم يتقون الله تعالى ويرجعون عنا هم فيه من الغيب. فذكر الله سبحانه وتعالى عاقبتهم ومصيرهم فقال سبحانه: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فذكر سبحانه وتعالى أنه أنجى الذين ينهون عن السوء، أي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصلون بالحق، نجاهم الله سبحانه وتعالى. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وهو المسخ، فمسخهم الله سبحانه وتعالى قردة، كما نبه على ذلك في سورة البقرة في نفس قصة أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت، قال سبحانه: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فمسخهم الله سبحانه وتعالى في صور القردة، فهذا العذاب البئيس الذي عاقب الله تعالى به الذين وقعوا في هذا المنكر. وسكت سبحانه وتعالى عن مصير الفريق الثالث الذي لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي نفس الوقت لم يقع في المنكر. فهنا بعض المفسرين منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نجا هذا الفريق، ولكن الله تعالى سكت عنهم كما سكتوا عن الأمر بالمعروف، فسكت الله سبحانه وتعالى عنهم، ومن جهروا بالأمر بالمعروف ذكرهم الله تعالى وأثنى عليهم وذكر نجاتهم. وفريق آخر قالوا هلكوا مع الهالكين عياذا بالله سبحانه وتعالى، عوقبوا معهم في الدنيا لكن في الآخرة يعني أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل سبيل النجاة والفلاح أنه الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم تأتي الخصلة الرابعة والأخيرة التي لا بد منها للنجاة والفلاح، وهي التواصي بالصبر. التواصي بالصبر، وهي الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، والصبر على البلاء والمصائب. ومما يدخل في الصبر على البلاء الصبر على أذى الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاه خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاه. فعلى المؤمنين أن يوصي بعضهم بعضا في الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الطاعة تحتاج إلى صبر حتى يؤديها المسلم ويقوم بها كما ينبغي. والصبر عن معصية الله تعالى بمجاهدة النفس ونهيها عن السوء، وكذلك الصبر على البلاء والمصائب. فمن جمع هذه الخصال فهو من الناجين، كما قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،